واستخرج ما يقعد منه في الطلب أيضا صحيح. لا تقبل ضرب على الجزء للزواج إذا كان الضارب والنساء فيجوز وإلا في الرجال ما يجوز. ما حكم الإسلام في التبني وخاصة عشان يجوز أبناء الكهف؟ وخاصة إيش؟ نساء؟ أبناء التبني حرام في الإسلام، ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة بتفاوت اليتيم، فهذا هو المخرج من التبني، أن يكفل المسلم يتيما. فقد جاء في غير ما حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة ساعتين، والكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة، حيث أعيدت الأجسام كثيرا بسبب زيارات أفغانستان. فنسأل الله أن لينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازعوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو 10 سنين. نعم. فلا يريد طلب العلم، فلا هي النصيحة التي تنزيها فلا هي كتب للتوفيق الساعة على السلام. هذا سواد واسع جيد جدا، لكن اذكر بما القيته بعد العشاء في هذه الليله، وهو ان يطلب الانسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع عزيز بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد، لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلمي الصحيح منشورة والحمد لله اليوم في عالم المطبوعات. فعلى طالب العلم أن إذا يتيسر له عالم على الكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح أن يطلب كتب طائفة من العلماء، يسمي بعضهم ما كان متعلقا بالعقيدة، فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وكذلك العقيدة المعروفة من العقيدة الصحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي، فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين. وفيما يتعلق بالحديث فليقتصر مبدئيا طالب العلم على الصحيحين، ثم على كل كتاب خص المؤلف به الاحاديث الصحيحه، وهذا وان كان قليلا فيوجد بعض الكتب الجامعه التي فيها فقط احاديث صحيحه، في ذلك مثلا الإمام في أحاديث الأحكام لابن شقيق العيد، ومن ذلك أيضا ما فارق بسيط بدون المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه وإن كان قد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن عليها مجال بعض المذاهب، لكنه قد نصح حين بين عباده أن سائر أحاديث هذا الكتاب فهي صحيحة أيضا. وكذلك مثلا يختار كتاب رياض الصالحين الإمام النووي في أحاديث الآداب والأخلاق

وروضع أن يسامه لفظا آخر، لكن لما كان اللفظ آخر هو زيادة في المعنى لا يقبله الرسول عليه السلام منه، وأمره بأن يعيد اللفظ الذي يعلمه إياه، وهو أن يقول رب نبيك الذي أرسل. إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا يكون إسرائيل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي بن أبي طالب أن يقول في سلوكه اللهم اهدني في منازلك الناس ما لا يدخلون اهدنا في منازلك، ثم اللهم اهدني في منازلك واعفني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي وكن فيما قضيت وما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يتبع عليك انه لا يهد ما عليك ولا يعز من عزيز، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. هذه لا اشبه في هذا الدعاء يجدها بعض الناس، فلا تقبل زياده من اوثار ابدا، لان معنى قبول هذه الزياده مثل التقصير الى المعلم الاول وهو الرسول عليه السلام. لذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وقصي بين كفيه التحيات لله والصلاة والسلام إلى آخره. يقول علقمة وهو تلميذ ابن مسعود في رواية في شرح معاني الآثار لأبي جعفر الصحابي قال فكان ابن مسعود يأكل علينا الحرف، لا يرجع منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء التحيات لله إلى آخره، لأنه تعظيم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص فلا مزاد الاستغاثة عليه. ما عندك؟ الإسلام المسلم الإسلام الأول من نقف عنده قبيلة لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده استبعدت أن يكون مسلما، لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة. ينظر مثاله للصحابة المعروفين أيضا بالفقه والعلم، إن من أحواله استفاد في السنة خير من إكثار في بدعة. اختصار في سنة يعني أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من إكثار في بدعة. ومن أقواله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير، عليكم بالأمر العسير يعني

قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع لكم من حسنات شيء عند الله تبارك وتعالى. عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء والحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلع، وهذه آريته لم تكفر، والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. طبعا الأولى مستحيل، فإنكم لأهدى من أمة محمد هذا مستحيل، إذن لم تبقى إلا الأخرى أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكل يريد للخير لا يصيبك حكمة بالغة، وكل يريد للخير لا يصيبك إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد هذه القصة ولقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلون من غير النهروان، أي إنهم صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن ابي طالب فقاتلهم حتى استأثر شأفتهم فلم يجد منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيما بعد. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة والفقهاء الكبار أولا، ثم كان له دقة نظر في إنكار البدع، وقد سمعت ما قال في بعضها أنها فكيف يتصور أن يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه التصوّد وصفوا بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة ما قال السلام عليك أيها النبي إلى آخره. يستحيل لمثل هذا الصحابي الجليل أن يرفع صوت الخطاب في السلام عليك ويغير العبارة إلى الغيبة فيقول السلام على النبي من عند المسلمين، وهو يأخذ على أصحابه بحيث الواحد. لهذا والله يستحيل، فكيف وهو لم يقل فلما مات النبي قلت السلام على النبي، وإنما قال فلما مات النبي قلنا السلام على النبي. فإذا هذا ليس اجتهادا منه وتصرفا منه حتى يقال إنه أخطأ، ليس من السهل أبدا تخطئ مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات، لأنها تتعلق بمبدأ له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد بزيادة فيها. فكيف وقد على غيره أيضا من أصحاب الرسول عليه السلام فقال فلما مات قلنا السلام على النبي. ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل قلنا السلام على النبي، فروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاووس أشك الآن طاووس أو عطاء على كل حال فكلاهما ثقة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات أصحابه السلام على النبي. إذن لو ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن المفروض غير هذا الخطاب من عند نفسه، فبالأول والأهرى الله تبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا الخطاب من كاف الخطاب إلى روح، وإنما كان ذلك بتوفيق من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أي كل نبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعليم هو في حياتي، أما بعد وفاتي فيكون السلام على النبي. لذلك نحن تبعا لكثير من أئمة الشافعية نقول في تفهمنا السلام على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصوت حينما يسلم عليه، وهذا نحن نقول في التصاعد على سلام، نقول في التصاعد السلام عليك أيها النبي. ولا يحسن في العقل مخاطبة من لا يسمع، فإن رسول الله يسمع. فيأتي هذا التحليل وهذا التعديل الذي يؤتي بتوقيت من الرسول لأنه اليوم لا ينبغي أن تقول السلام عليك أيها النبي، فإنما تقول السلام على النبي. هذا ما عندي ولا عنده في هذا القدر كثير ولا في عنده في العالم. تمام. السؤال السابع، القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن سعد من سنة النساء وغيره. أما القنوت في النازلة وفي الصلاة الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز بعده أيضا بعد الركوع، لأنه ثبت ذلك عن بعض الصلاة. فالمسلم القانت مخير دون أن يقنت قبل الركوع، وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو زائر لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. وبهذا القدر الكفاح، والحمد لله رب العالمين.